السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم تحديد نوع الجنين: ما دمت تعتقد أن هذا من الأخذ بالأسباب وأن الأمر كله لله، فلا بأس حينئذ بأن تتعاطى الأسباب المؤدية إلى ما تظنه خيرا، ما دام يقينك في الله قوي وثابت. عورة الرجل في الصلاة: من السرة إلى الركبة عند الجمهور. صلاة الغائب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات، وكان النجاشي غائبا، فمن العلماء من عمل بذلك كالشافعية، وقالوا يسن أو يشرع تشرع الصلاة على كل غائب سواء صلى عليه أم لم يصلى عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ولأن الصلاة عمل بر يثاب عليها الميت ويثاب عليها الحي، ولأن النبي لم ينه عن ذلك. بينما ذهب الملكية إلى خصوصية الصلاة على النجاشي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي. ذهب فريق من أهل العلم آخرون كابن تيمية والخطابي رحمهم الله إلى أن الميت الذي صلي عليه لا نصلي عليه، والميت الذي لم يصلى عليه صلينا عليه، فالأمر في ذلك كله واسع. الوضوء في الحمام جائز إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسة. الأخ محمد بن عبد المقصود: أختار الرأي القائلة بأن الأنسولين لا يفطر، ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، ومن أقسم قال: أقسم بالله ألا آكل، فتعاطى أنسولين لا يحنث. هل نردد خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة؟ الترديد ورد بعد المؤذن: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. دائما يتهم نفسه بالنفاق. نرجو الله أن تكون علامة خير، لأن عددا من السلف يقولون: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. ولذلك كان حنظلة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: نافق حنظلة، نافق حنظلة، وذكر الحديث. كان عمر يسأل حذيفة: أمنهم أنا يا حذيفة؟ العقيقة بعد كبر الأولاد لا بأس بها. قد عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر: قطعة الأرض هل عليها زكاة كل عام؟ إذا كنت تتاجر في الأراضي يا أخي محمد، تاجر عقار على الأراضي، زكاة كل عام. لكن إذا كانت هي قنية أنت تحفظها لأولادك فليست عليها زكاة. هل تجوز الصلاة على الميت فرادا؟ صلى الصحابة على رسول الله فرادا، لكن فيما يبدو أن هذه خصوصية بالرسول عليه الصلاة والسلام، إلا لمن فاتته الصلاة مع الناس جاز له أن يصلي عند القبر منفردا، والله أعلم. هل توقف الطواف من علامات الساعة؟ والهدي أول مرة، ليس من علامات الساعة توقف الطواف، إنما من العلامات أن الكعبة كلها تزال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه، يعني ذا السويقتين الحبشي، رجل قصير أسود أفحج يقتلعها حجرا حجرا. وهذا من الأشراط كما هو معلوم. هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة عمرة لأحد الفقراء؟ لا يجوز، عند جمهور العلماء لا يجوز ذلك. لماذا؟ كان علماء السلف قديما يذكرون أحاديث ضعيفة في كتبهم، لم يكونوا كلهم محدثون، لم يكونوا جميعا محدثين، منهم المحدثون ومنهم الذين لم يهتموا بعلم الحديث شيئا ما، بارك الله فيك. هل تجوز صلاة المسافر في المسجد قبل صلاة الراتبة؟ تجوز إذا كان على سفر. هل يجوز تقليد مشايخ السعودية في الإمامة؟ في أي إمامة؟ تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، فإنه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف أتغلب على التفكير في الموت؟ أكثر من ذكر الله عز وجل. المداعبة مع الزوجة، هل يجب الاستحمام لها؟ لا يجب الاستحمام لمداعبة الزوجة إلا إذا خرج منك مني. هل يجوز أن أحتسب كل كبيرة وصغيرة لله خوفا من عدم استحضار النية في بعض الأحوال؟ تقصد كل كبيرة من الحسنات يا ماهر، لأن كلامك يوهم. كل كبيرة من الحسنات وكل صغيرة، هذا المعهود أننا نحتسب ما نعمله عند الله سبحانه. هل يجب مع صيام يوم السبت يوم قبله؟ هل أسافر؟ لا يجب، لا يجب يا سامي. حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى لو سلمنا بصحته فهو يمنع صوم يوم السبت مطلقا، لا يوما قبله ولا يوما بعده. لكنه أيضا كما قال العلماء أصول الشريعة تخالفه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا سيوافق السبت حتما. لو نكس الإمام، إذا نكس بالقراءة في نفس الصورة هل يجوز رده؟ نعم يجوز رده، بل يلزم إذا كان المعنى سيختل. هل يجوز الفاتحة لأمي ماتت من 63 سنة؟ أما قراءة الفاتحة ورغب ثوابها للأموات، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل قولي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ نعم، حديث ثابت صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا عدوى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما لا عدوى إلا بإذن الله. هل يجوز إلغاء العمرة السفر إلى السعودية سياحة؟ هم مغلقين العمرة، لكن لا أدري ما وراء ذلك، الله أعلم. لكن عموما أنت مأجور إن شاء الله لنواياك الصالحة. صلاة التوبة، ليس هناك نص ثابت صحيح في صلاة التوبة، إنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قد أصاب من امرأة قبلة فأمره أن يتوضأ وأن يصلي صلاة صلاة ركعتين صلاة ركعتين يجتهد فيهما وفي إتقانهما، يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله. وتلا إن الحسنات يذهبن السيئات، أو نزل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. زوجتي نذرت تصوم 3 أيام من رجب وشعبان وهي الآن لا تستطيع، كفارة النذر كفارة يمين. يدعون غير الله ويقولون إن قميص يوسف كان واسطة لشفاء يعقوب. هل كل قميص واسطة؟ أرسل 1000 قميص من قمصانك فلن يرجع لأعمى بصرة، إنما هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم، والمحكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل صح حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق؟ حديث ضعيف، وإن كان معناه يصح، لكن كحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ربنا قال لمريم اسجدي واركعي مع الراكعين؟ ليه يا هاني؟ الله لا يسأل عما يفعل، أنت الذي تسأل يا هاني، أنت الذي تسأل ونحن الذين نسأل، أما ربنا لا يسأل. لكن كالتماس للمعنى، فمن العلماء من قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فكذلك أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قعر بيتها تصلي في بيتها. أما الركوع فلها أن تركع مع الراكعين، يعني قدم السجود ليدل على معنى من المعاني. كذا قال بعض العلماء لو أن صلاتها في البيت أفضل، كما أننا إذا سجدنا تقربنا من الله، كذلك المرأة إذا صلت في البيت تقربت من الله، كذا قال بعضهم، والله أعلم. لكن أقول قولا آخر، إن الواو لا تفيد الترتيب، تفيد مطلق التشريك. ثانيا أن قوله اركعي مع الراكعين تحمل أيضا صلي مع المصلين، لم يقصد الركوع بحسبه. لذلك نقول أنا ركعت ركعة أو أركع ركعتين. ما معنى أركع ركعتين؟ هل ركوعان فقط أم ركوع ركعتان كاملتان؟ الظاهر ركعتان كاملتان. هل يمكن أن نصلي صلاة الظهر القبلية بعده؟ إذا فاتتك لا بأس، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما فاتته. الفرق بين المحكم والمتشابه واسم كتاب في ذلك، اسم كتاب في ذلك. ما أعلم كتابا صنف في الفرق بين المحكم والمتشابه. المحكم واضح المعاني، المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى. بارك الله فيك يا أخ عبد السلام وحفظك الله. إعطاء زكاة الفطر لأم الزوجة لا بأس بذلك إذا كانت فقيرة. حل الله البيع وحرم الربا ورخص في السلم، فما معنى السلم؟ السلم هو السلف وزنا ومعنى، ومعناه أنني أريد أن أشتري منك طن رز، أعطيك ثمن الطن الرز الآن، رز طن حددت الوزن، مصري رفيع الحبة نسبة الكسر 2% فحددت الصنف، حددت الثمن الوزن والصنف تحديدا كاملا، تسلمه لي في رمضان، سلمه لي في رمضان، حددت الثمن والصنف والوزن وموعد التسليم، فهذا جائز. وكن صورة مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عندك، هذا يسمى السلم. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في صنف معلوم بثمن معلوم بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، والله أعلم. هل يجوز أن أخرج زكاة المال أو الحلي من فوائد البنك لأشخاص لا قرابة لي بهم؟ يجوز. حكم الذين يقومون بالاستعانة بالجن المسلم لاستخراج الكنوز، هذا ضلال. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والنبي عليه الصلاة والسلام فقدت منه أشياء ولم يستعن بالجن لاستردادها، وسحر ولم يستعن بالجن لإخراج السحر، وحارب ولم يستعن بالجن المؤمن في حربه. يقول تقول زوجي مات وكتب لي شقة باسمي والورثة يريدون حقها، ما الفعل؟ حرام. نسأل: لماذا كتب لك الشقة؟ وعليه يتأتى الجواب. هل يجوز للأب أن يكتب الشقق للأولاد الذكور مقابل أنه زوج أولاده، زوج البنات، مع أن الشقق الذكور هم من جهزوها من الداخل؟ تلك مسألة تنظر عن قرب، ما الذي أعطاه الأب للبنات وما الذي سيعطيه للبنين. إن كانت الأمور متقاربة والنفوس طيبة لا بأس، إذا كان هناك ظلم وتشاحح فلا يجوز. حكم الإسبال للمرأة في البيت، المرأة لا بأس أن تسبل كيف شاءت يا أم خبيب. وسواس في استهزاء بالدين، هل إذا ابتسمت أكفر؟ أنت مريض تعالج. مياه الحنفية بها كلور يغير لون المياه، ما حكم الوضوء بها؟ نسبة الكلور ضعيفة حفظك الله ولا تؤثر على المياه. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وإذا مسته بحائل فهو أفضل لها، والله تعالى أعلى وأعلم. فطرت شهر رمضان لعلة مرض ولم أستطع القضاء بصيام الشهر، ما الواجب علي فعله؟ عليك إعادة الأيام وإن طال الأمد. ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ من معنيها قل إن الله أنعم علي بكذا وبكذا، قل إن الله أنعم علي بكذا وبكذا، فهذا من التحديث بالنعمة. ومن التحديث بالنعمة أن تعطي مما أعطاك الله أيضا وتشكر بالقلب كذلك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. هل يجوز التبرع بفوائد الوديعة في مشاريع خيرية؟ تتمته يا عبد الرحمن. نعم يا أبا أحمد حفظك الله، وإنما كنت وحيثما تكون، يجوز التبرع بعوائد الفوائد في مشاريع خيرية لا يعود على صاحب الوديعة منها نفع، ويؤجر إن شاء الله لكونه يتورع عن الحرام. هل التفاؤل والتشاؤم من الإسلام؟ أما التفاؤل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. أما التشاؤم فالرسول قال: إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. قد وضحنا سابقا صورة التشاؤم في هذا. فعلى سبيل المثال: امرأة خرقاء في البيت، كلما رجع الزوج إلى البيت إذا بها تصنع مشكلة، إما مع بنتها، مع ابنها، مع الجيران، تحرق في المطبخ، عقله ضعيف فأصبح يتوقع مشكلة إذا رجع البيت من هذه الزوجة أو له دابة ترفص هذا وتقلب هذا وتدوس في هذا وتصيح في هذا، فأصبح قلقا من هذه الدابة، وأصبح كلما رجع ينتظر بلاء من هذه الدابة. كذلك البيت، قد لك يكون لك جيران سوء أو البيت غير مشمس، هذه الصور والله تعالى أعلى وأعلم. أما هل تطلق المرأة؟ أصلح قدر الاستطاعة بارك الله فيك، يعني ليس كل من حدثت له مصيبة يقول المرأة السبب، فإن قوما قالوا لأنبيائهم إن تطيرنا بكم ولم يكن الأنبياء صنعوا شيئا. هل يقاس حكم الطفل الرضيع الذي يلبس حفاضات على حكم حامل النجاسة؟ حبك الله يا أبا أحمد، نسأل الله أن يجمعنا وياك في الفردوس والسامعين جميعا. حكم استحضار النية جملة واحدة لكل عمل، جوز هذا بعض العلماء، ومن هذا التجويز تجويزهم أن يصوم الشخص رمضان كله بنية واحدة من أوله، جوز هذا فريق من أهل العلم، إلا إذا استجدت أمور تدعو إلى الفطر فينوي الفطرة ويكون الأصل هو الصيام. المسح على الجوارب تلك مسألة اختلف فيها العلماء، والأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين ضعيفة، والذين جوزوا المسح على الجوربين بنوا على القياس على الخفين، وبنوا على أفعال صحابة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين منعوا قالوا إن الله أمر بغسل الرجلين، ولم يرد خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، فبقينا مع الأصل، والرأيان قويان، وإن كان أحوطهما معي عدم المسح والله أعلم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة: بيت لا تمر فيه جياع أهله معلول. وليراجع كتاب أبي الفضل الهروي على الأحاديث في صحيح مسلم. في كردستان حكم منع الجمعة والجماعة خوفا من كورونا، ماذا نصنع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، سبب الشفاء يمنعونه، فنحن في المسجد ندعو ربنا ونقنط ونبتهل إليه كي يصرف الكورونا عنا وعن بلاد المسلمين، فيمنعون الصلاة في المسجد، فهذا من البلاء أيضا. لن يمنعون ملاعب الكرة، لن يمنعون مشجعين الكرة من تشجيع الكرة، لن يمنعون أيضا المدارس من الدراسة. حكم حديث النبي عائشة رضي الله عنها: ما بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا قط. عائشة بنت على علمها، ولكن عندنا القاعدة: المثبت مقدم على النافي. وقد أثبت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. هل طلاق القاضي يقع إن لم يوافق الزوج؟ نعم يقع، قضاء القاضي فيصل، قضاء القاضي يقع وطلاق القاضي يقع. وإلا هناك أزواج جبابرة يضربون الزوج صباح مساء ويقول لن أطلق، ماذا نصنع له؟ لابد من قاضي يقضي ويرضع. فقضاء القاضي نافذ بارك الله فيك. اتصلت بامرأة أطلب منها الزواج، يجوز؟ هو يجوز، لكن الأولى أن تأتي البيوت من أبوابها. أما الجواز فلقول الله تعالى: ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وجزاك الله خيرا وبارك فيك. هل نحاسب على ما نفكر به؟ إذا لم تعقد العزم على فعله لا تحاسب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث أبي هريرة للسيدة عائشة رضي الله عنها: كنت تنشغلين بالمشط والمشاطة والمكحلة عن حديث رسول الله، احتاج مراجعة إسناده. أما عائشة رضي الله عنها فعالمة. أب توفي والزوجة كتبت شقة الورث للبنتين، واشترت للابن شقة منفصلة، هل يوجد حكم في عدم أخذ الابن نصيب من شقة الورث؟ هي هاجر قضية تسمع، لكن عموما للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد استخراج ثمن الزوجة: أحبكم الله الذي أحببتمنا فيه. في هذه الأيام ظهر من يقول إن صلاة الجمعة ليست فرضا، هذا كلام مغالاة، والحمد لله الأمور ماشية على خير الحمد لله، ومرت بأمة محمد أمور أضعاف أضعاف أضعاف ما نحن فيه، وسلم الله ولم يتركوا جمعة ولا جماعات، بارك الله فيك. هل عبد الله بن عمرو أكثر رواة للأحاديث من أبي هريرة؟ لم أستقي إلا أن أبا هريرة قال: ما سبقني أحد إلى الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الذهب بالتقسيط وتركه عند بائع الذهب. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هل زكاة المال أقساط شهرية؟ إذا كانت مقدما لا بأس يا أيمن، أما إذا كانت مؤخرا ومعك المال والمصرف موجود فلا يجوز تأخيرها. أريد الزواج من ثانية وزوجتي تهددني بالطلاق، إن فعلت ما حكمها؟ أنت أبصر، يعني لماذا هي تطلب الطلاق؟ لماذا هي تطلب الطلاق؟ إن كان عليها ضرر لن تأثم، إن لم يكن عليها ضرر فاستماع عليها يوضح لنا الحكم. لما المال؟ لم المال، لم الجمع أحسن من لم. لم المال في صلاة الجمعة لا يجوز. بعد الصلاة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: أنصت والإمام يخطب فقد لغى. هل من الغيبة التنبيه على واحد متقدم لفتاة بأنه يصاحب الفتيات؟ ليس من الغيبة، إن سألوك بين، إن سألوك بين، بارك الله فيك. ما حكم الصيام في رجب؟ شيء مستحب. العقيقة مستحبة ليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعياتها، والصواب أنها سنة مستحبة. الرحم الذين أمرنا الله بوصلهم هم القرابات عموما، لكن الأقرب فالأقرب هو الأولى بالوصل. حكم من أعشر زوجته في نهار رمضان مرتكب لكبيرة وعليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا وزوجته كذلك إن كانت موافقة له. شخص طغى وبغى وتجبر في الأرض، هل ندعو عليه أم ندعو له؟ كل جائز، والأولى الدعاء عليه، لأن موسى قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كلمة لمنكر السنة، هم ينكرون الدين، يعني ينكرون السنة، يعني ينكرون الدين برمته، لأن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، والكلام في هذا يطول، قد سبق بيانه. معجون الأسنان لا يفطر ما دام لا يدخل في الجوف. ما صحة حديث صم من الحرم وأفطر؟ في سند ضعف قريب لكن له شواهد تشهد لمعناه. حبك الله يا أبا الأفراح، هل يجوز إخراج الزكاة من فوائد البنك؟ لا يجوز. لما تذكر كم يوم أفطرته في رمضان السابق، فهل يجوز أصوم 10 أيام بنية القضاء؟ يجوز. تقدم شاب لفتاة منتقبة ورأته قبل أن يدخل البيت فلم يعجبها الخروج عليه، ولما أصر أهلها خرجت عليه بالنقاب، هل عليها حرج في ذلك؟ ليس عليها حرج في ذلك، لكنه سمح له بالدخول، فكان الأولى أن لا يسمح أهلها له بالدخول ما دام، لكن عموما ما حدث جائز. صحفي يسخر من الإسلام والمسلمين، بحسب قدر السخرية يأخذ الحكمة. ماذا قال في سخريته؟ عندي، يقول عندي مكان ما مأجره، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. البيوت المؤجرة ليس عليها زكاة، والسيارات المؤجرة ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على العائد من هذه الأشياء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. عقيدة الأشاعرة ليست بموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا لماذا سميت أشاعرة أصلا؟ وكان دخلوا في أهل السنة والجماعة. إن الأشاعرة ينفون صفات ربهم سبحانه وتعالى وأكثرها. حكم تجارة الأحجار الكريمة، لا بأس بذلك. في أي شيء تخرج زكاة المال؟ زكاة المال لها مصارف 8. قال الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، في رواية: ولا لذي مرة سوي. حديث: من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب، أخرجه البخاري في صحيحه. نعم، تكلم فيه بعض العلماء وفصل الكلام فيه في مقدمة الفتح أو في فتح الباري، ممكن تراجعه هنالك. هل يجوز سب من سب الصحابة؟ يجوز، لك الأولى لا تفعل، لا تفعل، الله يكفيكه إن شاء الله. كيفية إخراج زكاة الزروع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وما سقي بالآلة نصف العشر. ومحل هذا الإخراج إذا كان الناتج بلغ نحو من 5 أرادب، يعني 60 صاعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وعفوا والوسط ستون صاعا، خمسة أوسق ثلاثمائة صاع، تعادل تقريبا خمسة أرادب أو ستة أرادب باللغة المصرية. حكم تجارة السلاح إذا كانت في الفتنة لا يجوز أن تساعد في الفتنة وأن تتعاون على الإثم والعدوان. الفتنة بيع السلاح يضر بالإسلام وأهله، بيع السلاح في الفتنة خاصة الفتن بين المسلمين. عرض علي بعض الإخوة القعود على مائدة طعام، فنتيجة الإصرار حلفت بالله أني شبعان للخروج من الموقف وعدم الإحراج، ولكني كنت غير ذلك، جمعت بين الجوع والكذب. استغفر الله وعمل صالحا. كل ما المشكلة؟ كل ولا تكذب ولا تجوع. زيارة القبور للنساء والرد على من يقول بالتحريم. زيارة القبور للنساء يرى الجمهور جوازها، يرى الجمهور جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما رآها، قال لعائشة لما سألته ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. فإن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قالت نعم نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه، نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. فهذه مستندات القائلين بزيارة النساء للقبور. أما المانعون فاستدلوا بحديث منها لعن الله زوارات القبور، وهذا في سنده من لا يرتقي بالحديث إلا التحسين، وكذلك موجه إليه القول بالنسخ، حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكذلك فإن حديث فاطمة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة من ناحية المقابر قال من أين أقبلت يا فاطمة، قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم يا رسول الله، قال هل بلغت معهم الكدي، قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا الخبر منكر وضعيف، ضعيف الإسناد ومنكر المتن. هل يأثم الإنسان على الظن بالآخرين حتى ولو كان محقا؟ إذا كان محقا فيرتفع الإثم، لكن أن له أن يكون محقا. لكن عموما فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه، قال عليه الصلاة والسلام ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، ويقول أيضا إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالحديث الأول مجوز، ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، مجوز للظن في محله، كانوا من أهل النفاق. وقد قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن المبني على قرائن قوية، الظن المبني على قرائن قوية لك أن تعمل به إذا كانت القرائن تقوت. هالكلام على الشخصيات التاريخية لبيان إفسادهم يعد من الغيبة إذا كانوا سنوا سننا سيئة ويقتدى بهم فيها، بين أمرهم وبين ضلالهم حتى يحذروا، حتى يحذروا. يعني أبي العلاء المعري مثلا الذي كان يهاجم الشريعة ويقول يد بخمس مئين عسجد وليت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني أنتم تقولون أن دية اليد 50 من الإبل أو 500 دينار، 500 دينار من الذهب، يد بخمس مئين 500 دينار، يد بخمس مئين عسجد وليت فما بالها قطعت في ربع ديناري. لماذا تقطعون في ربع دينار وقيمته عندكم 500 دينار؟ فأجابه شاعر السنة بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت عزيزة غالية كانت عزيزة، لما كانت أمينة كانت عزيزة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، لما خانت هانت، لما خانت هانت. وكان هذا الرجل يقول في كلامه للديك: استضعفوك فأحلوك، وخافوا الأسد فحرموه. هذا كله ضلال والعياذ بالله. ما حكم إخراج جزء من شعر المرأة؟ إخراجه ماذا يعني؟ السؤال غير واضح. ماذا يفعل مع زوجتي التي دائما تسبه ثم ترجع وتعتذر لكن تعود؟ اصبر عليها امرأة حمقاء، ماذا نصنع؟ اصبر عليها، اهجرها في المضجع لعلها تنزجر. كيف أكف عن التدخين؟ كيف تكف عن التدخين؟ اسأل الله العون أولا ثم أكثر من الصيام. هل من السنة ترك صلاة السنة في السفر؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، وصلوات الله وسلامه عليه ما ترك سنة الفجر ولا الوتر في سفر ولا في حضر. لكن مسألة سنن الرواتب في السفر غير سنة الفجر فالعلماء متنازعون في ذلك، والأمر واسع، ما عندنا أي نهي. ما تسأل عنه حرمه الإمام الشافعي رحمه الله استدلا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حكم الزوجة التي تمنع نفسها عن هذا الزوج؟ عفوا، أحاديث حقوق الزوج هل تطبق على الزوج سيء الخلق والعشرة؟ قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن، فرجل مأمور بحسن الصحبة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والمرأة مأمورة بالطاعة في المعروف. وخيرهما الأفضل الأديان الذي يؤدي ما عليه أمام الله ويصبر على أذى الآخر المؤذي. وضع الحنة للرجال بقصد الزينة. إذا كان مبتعدا عن التشبه بالنساء فلا بأس، أما إذا كان متشبها بالنساء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من النساء لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. زواج الأعزب من مطلقة وتكبره سنا. كان الرسول كذلك، كان عزبا وتزوج من امرأة خديجة رضي الله عنها، وكانت متزوجة قبله برجلين، وكانت أفضل النساء عند الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك محمود بن عبد الرحمن، سؤالك يحفظك الله: العالم لابد أن يكون محدث وفقيه، أن احرص على الحديث يا عمران إذا أردت هذا الباب، لأن الفقيه يجمع بين الأدلة وقد يكون الدليل ضعيفا فسيأتي الفقه مختل. المفسر قد يفسر بحديث ضعيف فيكون التفسير به خلل. تعيد المرأة صلاتها علما أنها مريضة، هل تعيد المرأة صلاتها علما أنها مريضة بالتهابات نبلية؟ لا تعيد. هل وجود الكفن في البيت له زكاة فطر؟ كيف زكاة فطر؟ زكاة فطر على الكفن؟ مش فاهم كلامك. سناء بنت مرسي حفظها الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما صفة الحزم اللي تتكلم عنها؟ هل يجوز ذبح شاة من زكاة المال وتوزيعها للفقراء؟ لا يجوز، المال يتسلمه الفقير فهو من حقه. الصلاة مقابل مدفأة النار، ما أظن أن هناك حرج، وبس فقط أراجع الحديث الوارد في الصلاة إلى النار، وظني الغالب أنه ضعيف الآن فدعني أراجع صحته. حلفت بالله أن أبيع هاتف ابني ولم أفعل، ماذا أفعل؟ كفر عن يمينك. وبارك الله فيك يا أخت سناء، الله يرفع قدرك يا أخت ليلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مساء. حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها ليست بخلوقة، ليست بخلوقة إلا إذا كان الزوج مستفزا أحيانا، فاستفزازه قد يحملها على ذلك. وقديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني، قال سلم يدقني. لكن أحسن منه قول النبي ما حملك على ما صنعت يا حاطب. يعني من بداية البث السؤال يا جماعة، في شهر رمضان لعلة مرض تكميم المعدة ولم استطع القضاء في الذمة، الصيام في الذمة إن عفيت ولو بعد حين صم ما عليك، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه أطعم ما كان كل يوم مسكين احتياطا. وفقك الله يا أخت رقية وأنت يا أخت لبنى. حكم حرق المصاحف القديمة الغير صالحة للقراءة، لا بأس بذلك، ورفع الله قدرك يا راضي. كيف أكفر عن اليمين؟ أطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. الطفل المسلم ميت هل يدخل الجنة؟ على العموم إن شاء الله أطفال المسلمين في الجنة على العموم. ترحب بك الأخت سناء يا حسن. هل إذا لحس الكلب الثياب تغسل 7 أولاهن بالتراب؟ لا، إنما هذا في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، على اختلاف بين العلماء أيضا. خالد حمدي يقول فين سؤالك يا خالد؟ ماس أصلي الفجر في مسجد وبعد السلام يؤدون الأذكار ولكني أخرج عند السلام. لا، اجلس اذكر الله في نفسك، ما في مشكلة، لا تحرم نفسك المكث في المسجد بعد انقضاء الصلاة إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي وما لم يحدث. هل المسيحيين يسألون في القبر؟ اسمهم نصارى، اسمهم نصارى، ليس اسمهم المسيحيون. المسيحيون أتباع المسيح عيسى عليه السلام، فأتباع المسيح عيسى مسلمون، لأن عيسى ما قال أنا الله ولا قال أنا ابن لله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فيفترض أن المسيحي من يتبع عيسى على هذا، لكن الذي يقول عيسى هو الله ليس بمسيحي، اسمه نصراني. لكن عموما كل من يسأل في قبره تقول نوع الصورة مشوشة. حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حديث صحيح. ما حكم النام على صلاة الشفع والوتر؟ يعيدها إذا استطاع، هي سنة يعيدها إن استطاع أن يعيدها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. وبارك الله فيك وأهل بيتك يا ماهر، حفظك الله وشكرا يا أخت رقية وبارك الله فيك. أما بنعمة ربك فحدث، تكلمنا عنها، قل للناس رزقني الله كذا وكذا، إلا الحساد لا تخبرهم، قول ليعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. تجنب المعاصي في الأشهر الحرم والإقبال على الطاعات شيء مستحب. حكم الاحتفاظ بالكفن، جبنا أنه يجوز أن تحتفظ بالكفن، لأن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جلسا مع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، فوديت لرسول الله حلة جميلة فأخذها معجبا بها، فقال الرجل أعطنيها يا رسول الله، فأعطاه النبي إياها، ثم إن النبي دخل فقالوا لهذا الرجل ما أحسنت، رأيت النبي دخل معجبا بها فقلت أعطنيها وقد علمت أنه لا يرد سائلا، قال والله ما أخذتها إلا لتكون كفني، فكانت كفنا له. فبوب له العلماء باب استعداء الكفن وتجهيز الكفن في الحياة قبل الممات. عند الذهاب للمسجد بعد الأذان أيهما أفضل؟ الصلاة عند الذهاب إلى المسجد بعد الأذان يوم أفضل الصلاة قراءة القرآن، وخاصة يوم الجمعة. إذا صليت فلك مستند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا مستند القائلين بالإكثار من الصلاة يوم الجمعة. ويخرج هذا من النهي عن الصلاة وقت الزوال. ما السؤال يا عبد الكريم العنزي؟ بارك الله فيك. خدع العروس وهو مريض بمرض الصرع. طيب غشاش، ماذا نصنع؟ هل تعاقب؟ هل يعاقب من رب العالمين؟ غشاش، الغشاش يعاقب. إخراج جزء من شعر رأس المرأة في الشارع، إخراج جزء من شعر المرأة لا يجوز وحرام. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في خير وعلى طاعة ومحفوظين بحفظ الله لكم ما دمتم تستمسكون بدينكم وتحفظون حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالناظر إلى الآية بلغ وإلى قوله والله يعصمك من الناس يستفيد أن البلاغ من أسباب حفظ الله لك. قد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. في أهل الإسلام يبلغوا أوامر الله، حببوا الناس في الله خالقهم، حببوا الناس في الله رازقهم، علموا الناس شرع الله سبحانه، علموا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلنوا عن هويتكم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجتهدوا في الإعلان عن هويتكم، ورتبوا حياتكم كلها على هذا المنوال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمنهج حياة إسلامنا لرب العالمين سبحانه وتعالى، لسنا أحرار بل عبيد لله سبحانه، وشرف لنا أن نكون عبيدا لله خالقنا، شرف لنا أن نكون عبيدا لله الذي إليه المرجع والمآب. احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وطرائق الضلال، وكذلك احذروا التكفير والتبديع والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال. عياذا بالله من الضلال، عياذا بالله من الضلال. اثبتوا على هذا الدين القيم واحمدوا الله عليه. أحمدك يا رب إذا علمتنا كتابك وسنة نبيك، وعرفتنا بك يا رب، وما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين. أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، وغفر الله لنا ولمسيئهم. اللهم آمين، اللهم آمين. كذا أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لي كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.